بحبك يا قلبي ومش راضي عنك، يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي ومش راضي عنك، يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك، مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك. تحب المحاسن وتهوى الجمال، وتعشق يا قلبي وتبني الأمال، وعشقك مزلة وحبك خيال. سقيتني مرارك كاوتني بنارك، ولا حد غيري يشيل هم عنك، ولا حد غيري يشيل هم عنك. يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك، مخصمك يا قلبي يا قلبي. تسلم سلاحك لسحر العيون، تسلم سلاحك وفوق الشجون، بتحضن جراحك وعالجرح دايما بتطوي جناحك، وانا ابكي عشانك وهون هوانك، وواسي وقاسي عذابك وحزنك، وواسي وقاسي عذابك وحزنك. يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك، مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك. مدام الحبايب بترضى بكاك، مفيش حد منهم بيرحم أساك، ولا حد وعدك ولا شفت سعادك، ولا حد واسع عذابك وحزنك، ولا حد واسع عذابك وحزنك. يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك، مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك، مخصمك يا قلبي ومش راضي عنك. يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي ومش راضي عنك، يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك. مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك، مخصمك. حبك يا قلبي، يا قلبي.